عقيدة. هنا هذه الأدلة. طيب بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول بلا برهان وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاتي كالوصف غير الذات في الحسبان والجبر مذهبه الذي قرت به عين الأوصاف وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان ذا هو فعلهم كانوا على وجل من العصيان ذا كانوا على وجل من العصيان هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يهدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان فأراحهم جهم وشيعته من اللوم فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قروا بأمان لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إن أفعاله ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان ما كلف الجبار نفسا وسعها أنها وقد جبرت على العصيان وكذا على الطاعات أيضا قد غلت مجبورة فلها إذا جبران والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران لا والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران ها إذ كان صورتها تدل عليهن هذا وليس لها بذاك يدان نعم تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصيح عنهم عند ذاك فيصح هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها من نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان وكذاك ما شربوا ولا وما قتلوا وما سرقوا وما فيهم غوي زاني كما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني

والعياذ بالله، فكان معطلا عن الأسماء وعن الأوصاف وعن الأفعال. وش بقي على هذا؟ وش صار؟ صار عدما. يقولون الاسم حادث، والأوصاف ما له صفة قائمة به، والأفعال ما له فعل قائم به، إذن فكان عدما ثم صار موجودا، نسأل الله العافية. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم. لكنه أبدل مقالة. طيب ماذا نقول نحن في هذا الأمر؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. صحيح أن أنواع الصفات الفعلية أو أفرادها يكون حادثا، أما الصفات الذاتية فهي قديمة بقدم الرب عز وجل، وكذلك الأسماء. نعم. نقول نحن نقول إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. نعم. ولكن أنواع بعض الصفات الفعلية أو أفرادها هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء العرش كان لا أزلي، لأن العرش ليس بأزلي، حادث. النزول إلى السماء الدنيا حادث. الكلام باعتبار حادث، حادث هنا. لكنه أبدل مقالة كذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا لأفتن أمة السيران، وكساه أنواع وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني، والناس أكثر. إيه قوم موسى، موسى السامري، موسى لما ذهب لميقات ربه استخلف عليهم هارون، ونعلم أن موسى كان ميعاد 30 ليلة وأتم الله بعشر فصارت 40 ليلة، لما تمت 30 ليلة ولم يأتي صنع فتنة من الله عز وجل السامري عجلا من الحلي من الذهب على صورة العجل، وقال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى، لكن موسى ظل ما عرف، ولهذا كان الميعاد 30 يوما والآن أكثر من 30 يوم، لأنه ما عرف. فهذا هو إلهكم. فلما قال هذا الكلام راجع عليهم واستحسنوا وعبدوا العجل، عبدوا العجل والعياذ بالله. هذا عجل اليهود، عجل الجهمية ما هو؟ هذا القول المزخرف الذي زخرفه جهل. لكن عجل بني إسرائيل بالصورة وعجل هذا بالتحريف، وهذا قال بحرفة ذا الثاني، هذا بالتحريف، تحريف الكلم عن مواضعه وتزويق الكلام الذي يحسبه الجاهل، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم.

في العقيدة، في الأعمال، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق والسلوك، يكون متمسكا بماذا؟ بالوحي الشامل للكتاب والسنة. ويأمر كذلك أن ننصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالفرقان، وأن نضرب بسيف الوحي، وما أعظمه من سيف، وما أبتره للباطل وأقطعه له، كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان. هذا ما أقول من قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان، يعني حتى الأصابع قطعوهم قطعا قطعا، اضربوهم كل بنان. واحمل بعزم الصدق، نعم، ثم يأمر أيضا أن نحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله، لا للهوى أو لأن يكون قوله هو الأعلى، ولكن متجرد لله عز وجل، لا يريد بذلك إلا وجه الله. ويأمر كذلك بالصبر تحت ألوية الهدى. الألوية جمع لواء، وهي الأعلام. تحت ألوية الهدى اثبت، فإذا قدر أنك أصبت فذلك في رضا الرحمن، والإصابة في رضا الرحمن هي في الحقيقة ليست إصابة، بل هي غاية ما يتمناه الإنسان. إذا أصيب في الله وفي رضا الله فهو لم يصب في الواقع، بل حصل له الأجر والفضل. وهذا البيت ينبغي أن نجعله معنا دائما، أن نثبت تحت ألوية الهدى، فإذا أصبنا أوذينا، ضربنا، أهنا، فعل بنا ما فعل، فكل هذا في رضا الرحمن. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين دميت إصبعه: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، ثم صح بجناني من لا يبارز فليقدم. طيب، أنتم كلكم بجنان؟ لا، لا بجنان، لكن عندي لو كانت بجبان كانت أوضح، يعني صح بالجبنة، صح بهم، تقول من ذا يبالي، لأن صح بجنان أي صح بالقلب تحتاج إلى تأويل، أي صح بلسانك صيحة خارجة من قلبك. على كل حال، إذا كانت النسخة هكذا حسب تأليف المؤلف لهذه القصيدة، فالمعنى صح بجنان أي صح صيحة نابعة من جنانك أي من قلب. إن كانت بجبان فالأمر واضح، لأن الإنسان إذا صح بالجبنة تفرق بمجرد صيحته، يعني يذكر عن بعض الشجعان أنه إذا صاح، إذا كر على العدو وصاح تمزقت الفرسان، تمزقوا بمجرد صيحته، حتى أن بعض الفرسان يقولون تخر نفس الفرس يخر من صيحة هذا الرجل الشجاع. نعم. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. وافتى بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. فالله ناصر دينه وكتابه، والله كافٍ عبده بأماني. لا تخش من كيد العدو ومكره، فقتالهم بالكذب والبهتان. فجنود أتباع الرسول ملائك، وجنوده فأساكر الشيطان. شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله دروا مقاتل الفرسان. مقاتل أصفر كل شو أعد به. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله دروا مقاتل. لا مقاتل زين. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله دروا مقاتل الفرسان. طيب هذه الفقرة أيضا يقول رحمه الله اجعل سلاحك شيئين كتاب الله والسنن التي ثبتت. ما هو كل سنة تقال، السنن التي ثبتت اجعلها هي السلاح. ثم صح بهؤلاء الجبناء قائلا من يبارز؟ هل أحد يستطيع أن يبارز من سلاحه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا المبارز سلاحه الهذيان والكذب والفرية والدجل والزخارف؟ هل يستطيع أو لا؟ أبدا لا يستطيع. آية من كتاب الله تحطم كل ما جاء به من هذه الزخارف حتى تبيده. ثم قال اصدع بما قال الرسول، أمرنا أن نصدع بما قال الرسول وألا نخاف من قلة الأعوان والأنصار والأعوان حتى لو كنت وحدك. نعم افتى بما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخف من قلة الأنصار، بل لا تخف من كثرة من يقوم عليك ويكون ضدك. فاصطادع بما قال الرسول، إما أن يجد ناصر أو لا يجد ناصرا أو يجد معارضا فالأول الذي يجد الناصر واضح أنه سيخضع لأن لديه من يعين، والثاني الذي لم يجد لا هذا ولا هذا بل وجد معرضا هذا أيضا قد يكسل إذا رأى أن ما صدع به من قول الرسول لم يلتفت إليه أحد، والثالث الذي وجد المعارض الذي يقابله وينابذه ويضيق عليه ويأتي ضده بالدعيات، ولكن كل هذا يجب أن يكون لا شيء أمام الإنسان. انتبهوا يا جماعة، وهذا ليس لا يعني في العقائد فقط، في العقائد والأحكام الفقهية والآداب والأخلاق وكل شيء. استع بما قال الرسول قولا وفعلا ولا تخف من قلة الأنصار والأهواء، فالناس أمامك إما مساعد أو معرض أو معارض ولا لا. طيب لا تبالي بهذا، حتى لو لم يكن أمامك إلا المعرض والمعارض لا يهم الناس. نعم. ويقول أيضا لا تخش من كيد هؤلاء ومكرهم، لأنهم يقاتلون بماذا؟ بالكذب والبهتان والزخارف المموهة الباطلة، وأيضا جنودهم عساكر الشيطان. أما جنودك فملائكة الرحمن، أنت مؤيد بالملائكة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحسان بن ثابت وهو ينشد اللهم أيده بروح القدس. ويقول أيضا إنه ينبغي لنا أن نبين مقاتلهم أي موضع قتلهم، نبين فيما بيننا، نقول جادلهم بكذا، حاجهم بكذا، ناظرهم بكذا. كما قال الشافعي رحمه الله في القدرية قال ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فالمثل الهدى يبينوا لنا مقاتل هؤلاء حتى نقتلهم بما يبطل أقوالهم. هنا طيب وادرأ بنفسك وادرع بلفظ النص في نحر العداء وارجمهم بثواطب الشوبان. الله أكبر. لا تخش كثرتهم فهم همة الورى وذبابه أتخاف من ذبان. الذباب نعم من أهون ما يكون ومن أخوف ما يكون، ولا لا؟ لو تقول هكذا لو ما ضربته وين يروح؟ يطير ولا يجي حولك. فهؤلاء ذبان الورى، والمؤلف رحمه الله أتى بهذا التشبيه لبيان حالهم وتقبيحها، لأن تشبيه الإنسان بالذباب تقبيح بلا شك، وهو أيضا مبين لحاله وأنه من أضعف ما يكون من الحشرات. نعم. واشغلهم عند الجبال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحفلتهم ولا بجبان. واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجان. فإذا رأيت إصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان. فهناك فاختلق الصفوف ولا تكن في العاجز الغالي ولا الفزعان. طيب، المؤلف رحمه الله بين لنا من مقاتل القوم أن نرمي أقوال بعضهم ببعض. فمثلا هؤلاء المتكلمون ليسوا على طريقة واحدة، بل طرقهم متناقضة، حتى إن الواحد منهم يقول هذا شيء يوجبه العقل، والثاني يقول هذا شيء يمنعه العقل، وهو بيجيزه يمنعه. يقول رحمه الله اضرب أقوال بعضهم ببعض، لأن ذلك يوجب أن بعضهم ينشغل ببعض. فمثلا هذا الذي يقول هذا واجب عقلا وذاك يقول هذا امتنع عقلا، خلوهم يشتغل مع بعضهم مع بعض، حرش بعضهم البعض لأجل أن يرد الذي قال إنه يمتنع على الذي قال إنه يجب، والذي قال يجب يرد على الذي يمتنع، وتبقى أنت في موقف المتفرد. نعم. وهذه السياسة حتى في الأمور العسكرية الآن، نعم سياسة، أشغل الناس بعضهم البعض وخلك واقف تتفرج. نعم. هذه من جاء أهل السنة والجماعة مع أهل الكلام. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يسوق بيان بطلان قولهم بأنه متناقض، ثم يقول قال فلان وهو من زعمائهم كذا وكذا، وقال الآخر وهو من زعمائهم أيضا كذا وكذا، يدل على إيش؟ على التناقض، وتناقض قول أكبر دليل على بطلانه. ويقول أيضا رحمه الله إذا أثبت، لكن إذا أردت أن تهجم فالأولى أن لا تهجم إلا بجند معك يساعدونك، لأن الحمل بلا جند غير محمود، حمل بلا جند غير محمود، يبقى الإنسان وحده ربما لا يحمل. يحتمل كلام المؤلف هنا أن يريد بالجند العلماء الذين يساعدونك ويعينونك، ويحتمل أن يريد به السلاح، يعني لا تحمل إلا بعلم، لكن آخر كلامه يؤيد الاحتمال الأول. ولهذا قال فإذا رأيت إصابة الإسلام قد وافت أساكرها مع السلطان فهناك فاخترق. نعم. أساكرها. نعم. لا بالكسر. ذباب أو ذبابة. نعم. الوراء الخلق. لا المؤلف يقول يريد أن يبين الجيش القوي، كلما كان سلطان، والمراد بالسلطان بالسلطة حتى القائد ذو سلطة. نعم. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة أفخر أفخر بالنص لأن هنا أفخر حال يعني حال كونه أفخر حلة نعم وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الآطاف والكتفان واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. أمر المؤلف رحمه الله أن نتعرى من ثوبين وبين أن من يلبس هذين الثوبين يلقى الردى بمذلة وهوان. أنا الفقيه أنا الإمام وإذا بحثت معه فإذا هو لا يعرف كوعه من كرسوعه من أجهل عباد الله لكن يرى نفسه إيش هو عالم إمام الأئمة أمير العلماء وعالم الأمراء لا يدانيه أحد لأنه جاهل مرتب ما يعرف وما ذلك يرى أنه هو العالم. الثوب الثاني ثوب التعصب والعياذ بالله يتعصب برأيه لا يمكن أن يحيد عنه حتى ولو بان الحق بيان الشمس في رابعة النهار لا يحيد متعصب. هذان الثوبان أعاذني الله وإياكم منهما إذا ابتلي به من الإنسان حرم الحق حرم الحق لأنه يقول يرى نفسه أنه العالم وهو جاهل ثم يرى أنه لا يمكن أن يتزحزح أنه عليه لأنه يرى أن تزحزحه ذل وأنه إذا تزحزح قال الناس هذا رجل جاهل ما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحكم بالشيء ثم يتبين له خلافه فيرجع وكذلك الخلفاء وكذلك الأئمة. وقد كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كتابا في القضاء من أعظم الكتب وأجمعها حتى أن ابن القيم جعل كتابه إعلام الموقعين ذلك الكتاب الذي قل أن يوجد في كتب الإسلام مثله جعله مبنيا على كتاب عمر لأبي موسى في القضاء قال له لا يمنعنك قضاؤك في الأمس أن تقضي بالحق في غد فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فأنت جدد نفسك من هذين الثوبين الجهل المركب والثاني التعصب. ثم أمر بعد التجرد من هذين الثوبين التحلي بالإنصاف. الإنصاف أن يقول الإنسان العدل ولو على نفسه إذا بان له الحق فليرجع إليه ولا يتعصب. وبين أنه أي الإنصاف انتبه يا بخاري بين أنه أفخر كله زينت بها الأعطاف والكتفان. وصدق رحمه الله لا حلة أفخر ولا أبهى من الإنصاف. وثم بعد ذلك أمر بأن يجعل الإنسان شعاره دائما خشية الله والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتمسك بحبل الله وبوحيه وأن يتوكل عليه غاية السفلان حتى يصل إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان وهو الصراط عليه رب عرش أي ضعوك وذا قد جاء في القرآن. الحق وصف الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وكذلك أيضا الحق هو صراطه الهادي إليه لأن الله تعالى وصف الصراط الهادي إليه بأنه فقال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فهو الحق وهو الهادي إلى الحق وصراطه أيضا هو الحق فهذه ثلاثة أمور الله تعالى هو الحق والحق وصف ويهدي يعني يهدي عباده يدلهم ويرشدهم على الحق وصراطه الموصل إليه هو الحق نعم والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان لا من حربه نعم. ولأجل ذاك الحرب بين الرسل أنا بعطيكم قاعدة إذا ما رديت عليه فهو صواب صح نصحكم على ما تسمعون نعم ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتته لا كانت لدى الديان أيضا فقرة هذه يقول رحمه الله إن الحق منصور وممتحن يعني ليس منصورا بدون محنة تمر عليه بل لا بد من محنة تمر عليه ولا عجب في ذلك فإن هذه سنة الله عز وجل حتى يتبين بذلك حزب الله من حرب الله ولولا ذلك لكان الناس أمة واحدة وما تبين حزب الله من حرب ولأجل أن الحق منصور وممتحن صار الناس طائفتين ولكن العقبى لمن؟ العقبى لأهل الحق قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار العقبى لأهل الحق إن فاتت في الدنيا وجدوها لدى الديان عند الله فالعقبى لهم على كل حال إما في الدنيا ولا آخرة وإما في الآخرة أما أن يحرم النصر فهذا شيء ممتنع كما سمعتم الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد على أنني كررت مرارا أقول إن النصر ليس نصر الشخص ولكن نصر الطريق نصر الطريق الذي ينتهجه فإذا قدر أن الإنسان قضى الله عليه الدنيا قبل أن يشاهد النصر أي نصر ما كان عليه فإنه سوف ينتصر بعد ذلك ينتصر منهجه ويقوم ما دام هو المنهج الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا نقول إن انتصار المسلمين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انتصار للرسول أليس كذلك؟ وإن كان بعد وفاته ويدل لهذا أن هرقل عظيم الروم لما حدثه أبو سفيان بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعاء من الدعوة إلى الحق إيش قال أبو سفيان؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين هرقل نعم هرقل قال يا أبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين طيب هل الرسول ملك ملك ما تحت قدميه لكن لا بشخصه ولكن بشرعه ومنهاجه عليه الصلاة والسلام فالمهم أن المؤلف رحمه الله يقول حاضا لنا على أن ننصر دين الله عز وجل وأن نتأسى بما سبق لأن الحق منصور وامتحن لأنه إذا لم يتم النصر في الدنيا كان في الآخرة نعم واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص ذي سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراك ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. فيدور مع قول الرسول وفعلي نفيا وإثباتا بها روضان. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. حكما ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان. أي حكمان. لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان. وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. والحاكم الثاني أعدل. عندكم أعدل لأن أعدل وإن أضيفت فهي نفرة لأن مضافة هنا إلى إيش؟ إلى نفرة. والمضاف إلى النفرة نفرة ولا يصح أن يكون وصفا لمعرفة. كتاب الله معرفة ولا نفرة؟ وعلى هذا فيكون أعدل أرجح من أعدل وإن كان أعدل لها وجه من جهة أنها خبر ثاني من جهة أنها خبر ثاني. نعم. وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. الله أكبر. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداع الكفر والعصيان. قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان. يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. طيب المؤلف رحمه الله يقول اجعل لنفسك هجرتين الأولى هجرة إلى الله والثانية هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف الهجرة معناه الترك يعني أترك كل شيء إلا إلى هذين الشيئين وهما إلى الله ورسوله. اجعل لنفسك هجرتين الأولى إلى الله والثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى الله بماذا؟ بالإخلاص لا تقصد سواه أبدا. ولهذا قال رحمه الله نعم فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. بهذه الهجرة تنجو من إيش؟ من الشرك لأنك أخلصت القصد. أما الهجرة الثانية فهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه وعدم الروغات عن هديه لا تقدما ولا تأخرا ولا يمنة ولا يسرة. وبهذه الهجرة تسلم من إيش؟ من الابتداع. بهذه الهجرة تسلم من الابتداع. فهاتين الهجرتان يجب على كل مسلم أن يجعل لقلبه هاتين الهجرتين. طيب ومن الحكم في أمورك؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فقل لا سمعا ولا طاعة لداعي الطغيان. لداعي الطغيان، قال المؤلف لداعي الطغيان موافقة لقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكل ما سوى حكم الله ورسوله فهو طغيان. طيب إذا تكاثروا عليه الذين يدعون إلى غير الكتاب والسنة وصيحوا، وش تقول؟ سك وشبهه بالدخان، تعلو أصواتهم وضجيجهم كلماتهم ودعاياتهم إلى أوج العلا أعلاه، وفي النهاية تهبط إلى الحضيض الدان أو تمزعها الرياح يمينا وشمالا. نعم. ثم قال المؤلف إن قتال حزب الله أظن ما عندنا نكمل البحث كيفهم الحق لكم الآن ما في أحد ها؟ نكمل؟ طيب نعم يلا يا عبد. والله ما فتحوا البلاد بكثرة هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وآداهم بلا حسبان. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. هذا صحيح، هذا فيه الرد على من قال إن المسلمين فتحوا البلاد بالسلاح والحرب، وهذا قول أعداء المسلمين، لأنهم إذا قالوا هكذا فمعناه أن المسلمين طغاة معتدون فتحوا البلاد بقوة السلاح، وهذا ما قاله إلا أعداؤنا من المستشفقين وأذنابهم. وإنما فتحوا البلاد بماذا؟ بالعمل، وفتحوا القلوب بالعلم. العمل إذا رأى الكفار في عهد الصحابة ما عليه طغاتهم وولاتهم من استعبادهم واستذلالهم، ورأوا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأن أميرهم السلطان الأعلى فيهم ثوبه مرقع ينام في المسجد على كثيب من الرمل وليس عنده حارس، نعم، ويتكلم عليه الصغير والكبير ويخطب الناس فترد عليه المرأة وما أشبه ذلك، هل النفوس في فطرتها الأصيلة تقبل هؤلاء ولا ترفضهم؟ تقبلهم والله، تنفتح قلوبهم قبل انفتاح بلدانهم. في هذه الأعمال الجليلة والأخلاق الفاضلة فتحوا البلاد لا بكثرة العدد ولا بقوة العدة. لو قارنا بين كثرة العدد وقوة العدة أيهم أكثر أعداؤهم؟ الأعداء أضعاف مضاعف بلا حسبان، وكذلك في العدة، لكن فتحوا البلاد بهذه الأعمال وفتحوا القلوب بماذا؟ بالعلم والإيمان لا بقواعد أهل المنطق اليوناني. نعم. نعم. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان. فإذا هما اجتمع لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. اللهم اجعلنا منهم. شوف هذا التعريف للشجاعة لا تكاد في كتابه. ما هي الشجاعة؟ زهد الإنسان في نفسه. إذا زهدت في نفسك فهذه الشجاعة. شجاعة يقول المؤلف شجاعة الفرسان نفس الزهد في نفسه. لأن الإنسان إنما يجبن عن شق غبار الميدان خوفا من إيش؟ من القتل والموت. فإذا زهد في نفسه لا يهمه الموت، لا يهمه الموت. فهذا هو الشجاعة، زهادة الإنسان في نفسه هي الشجاعة. طيب الحكام والعلماء ما هي زهادتهم؟ هذه زهادة أخرى، لأن العمل غير العمل الأول، فله زهادة أخرى. زهادة العالم وزهادة الحاكم هو أن يذهب، شجاعة الحاكم والعالم هو أن يذهب في الثناء. إذا راعى الإنسان ثناء الناس عليه ضيع دينه ودنياه. صار ماذا يلاحظ؟ يلاحظ المواقع التي فيها الثناء عليه، لا المواقع التي يرضى بها الله ورسوله، ما يهم. أما هذا محل ثناء خلاص. أنا أقول فإذا رأى أن الثناء عليه يكون في تحليل المصارف الربا، فيقول هذا الرجل العالم الفاهم للغة العصر واقتصاد العصر اللي يقول اعملوا بالربا في أيديكم وأرجلكم لا يقوم الاقتصاد إلا به، هذا مش لاحظ ثناء الناس عليه، لم يبالي بما يخالف الشرع. لكن إذا قال هذا حرام ولا يجوز، أثنوا علي أو قولوا هذا رجل معقد، هذا رجل رجعي، هذا ما يعرف إلا دينا مضى عليه قرون، ما هم. أنا أقول هذا حرام وأقول ما شئت. هذا هو الشجاع. فشجاعة الحكام والعلماء بأي شيء؟ بالزهد في الثناء. وشجاعة الفرسان بالزهد في النفوس. أين؟ واقصد إلى الأقران إلى أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. وهذه أيضا حكمة، إذا أردت أن تبين هزيمة خصمك لا تذهب إلى العوام. العام مهما قلت أنت واحد يجتمع عليك 20 عام، نعم يصحون بك وإنت واحد منهم يجي تأخذه الغيرة يأخذك لربك راسك، نعم ولا تتكلم، لا تجي للعوام. اذهب إلى الأقران اللي مثلك العلماء وجادلهم وناظرهم حتى ينهزم أمام عوامه، وحينئذ يخشى. فهو لا، لأن العامة ما يمكن تقف في طريقه أبدا، الغوغة هؤلاء ما تقف في طريقه. فلهذا يقول اعمد، يقول اقصد إلى الأقران لا أطرافه، لا تجي للحواشي والصرة، هؤلاء تتعجز عنه. لكن انظر إلى أقرانك الذين هم مثلك علماء وناظرهم حتى ينهزموا أمامك، وبالتالي ينهزموا أمام عوامهم. أما أن تأتي للعوام لا تفكر أبدا ولا تستطيع. وهذه من الحكم التي أرشد إليها رحمه الله. وأظننا مهما سعينا وركضنا ما عندنا كم الفصل. نعم نعم. لا، بعضها يسلم بدون سيف. ما نصيحة من له خبر بما واسمع نصيحة من له خبر بما عند الغرى من كثرة الجولان. ما عندهم والله خير غير ما أخذوه من جاء. ما عندهم والله خير غير ما أخذوا عمن جاء بالقرآن. والكل بعد فبدات أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. فاصدى بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأمان.